أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى يكون لقاؤنا الليلة إن شاء الله. والعلامة الثانية من علامات الساعة علامة خطيرة تهم كل مسلم، بل يشعر بها كل مسلم محب لله ورسوله في كل ذرة من كيانه، وفي كل لفتة، وفي كل فلتة من لحظات حياته. العلامة الثانية من علامات الساعة هي أكبر مصيبة ألمت بالمسلمين قاطبة. العلامة الثانية من علامات الساعة هي أكبر بلاء وقع على سائر المسلمين بلا استثناء. العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى موت النبي محمد. لأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات، ولما مات فقد المسلمون خيرا عظيما، وسد عنهم أكبر منبع من منابع الخير عرفته البشرية، ألا وهو اتصال الأرض بالسماء. لقد فقدنا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الوحي، انقطع الوحي، وحي السماء. لقد عاش المسلمون 23 سنة، هي أزهى أوقات التاريخ. 23 سنة الله مطلع على الأرض، هو مطلع دائما جل جلاله، لكن في خلال هذه 23 سنة كان اطلاعه بالتوجيه الوقت الحالي. مشكلة صغيرة بين زوج وزوجة في بيت فقير من بيوت المسلمين ينزل الوحي بحلها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله جل جلاله العظيم شانه يتدخل سبحانه وينزل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل مشكلة امرأة تقول: ظهرني ولي عيال، إن أخذتهم جاعوا، وإن أخذهم ضاعوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد حلا، فينزل وحي السماء بحل المشكلة. أرأيت حياة أجمل من هكذا؟ كان الرجل يجد مشكلة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها كما فتحت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فيقوم رجل من وسط المجلس ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يأتي الخير بالشر؟ الله سمى المال خيرا وإنه لحب الخير لشديد. فيقول: كيف يكون المال شرا؟ فيسكت رسول الله. ما حل هذه المشكلة؟ يسكت وتغلبه الرحضاء، فيعلم أنه يوحى إليه، فيقول: أين السائل آنفا؟ فيقول: إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. تلكم الإجابة ليست من رسول الله، بل من رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش المسلمون أزهى فترات التاريخ. رجل تلقاه مشكلة، نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار فكأن رائعين، فإذا خرجنا نافق حنظلة. ما الحل؟ يقول أبو بكر: قم بنا إلى رسول الله. اليوم حين تواجهك مشكلة إيمانية، إلى من تذهب؟ علمت كم فقدت بفقد رسول الله؟ نعم، نذهب إلى سنته، نعم ناوي إلى حكمته، نعم عرضت عليه المشاكل وحلها، لكن وجوده لا أرى وصفا لوجوده. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حين وصف الشافعي، والشافعي بشر لا يوحى إليه، ورسول الله يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. لما وصف الشافعي قال الإمام أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل تجد لهما عوضا؟ رسول الله كان أعظم من ذلك. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان كالشمس للدنيا فعلا كالعافية للناس. لذلك أكبر مصيبة أصيبت بها وأكبر بلية وقعت هي أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: ولله در القائل: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم فإن المرأة غير مخلد، وإذا أتتك مصيبة تشدي لها فاذكر مصابك بالنبي محمد. أكبر مصيبة على الإطلاق أصبنا بها أن فقدنا رسول الله، أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غدي. نعم مات النبي محمد بشر، والله جل جلاله من حكمته سبحانه ومن رحمته جل جلاله ولطفه بخلقه أعلمنا بموته قبل موته. ففي حياته خوطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله له: إنك ميت. في حياته خوطب: إنك ميت. وكم نتغافل وكم نتناسى هذا التوجيه الرباني القرآني، نتغافل وننسى أننا سنموت، وننسى أن من حولنا سيموتون، ننسى. لذلك يصير موت بعض الناس مفاجأة، أو تصير قضية موت أبيك أو موت أمك أو موت أخيك أو موت أختك أو موت زوجتك أو موت ولدك أو موتك قضية تحاول أنت إزاحتها عن خاطرك، لا تفكر فيها، تطرد كلما خطر ببالك أنك ستموت، تطرد هذا الخاطر وتنحيه. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد وجه: إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال تعالى مخاطبا النبي صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وتجد كل الآيات المنذرة بموته وردت بخطابه: إنك ميت. قال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إنك إذا ذكرت ذلك لأحد من الناس فجأك بقوله: ما تفولش علي. نعم إن الناس يعيشون في غفلة. قال الله: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الله جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إنه قد تم إجراء تجربة عملية لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، حين أشيع موته في غزوة أحد، وجلس الناس، جلسوا وركنوا وتكاسلوا وتقاعسوا، صدموا زلزلوا، فنزل هذا العتاب الرباني، هذه التربية من الله، يخاطب الله المؤمنين وعلى لسان نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله: وما محمد إلا رسول، انظر إلى الاستثناء بعد النفي، ما محمد نفي إلا رسول استثناء، يفيد الحصر والقصر، كأن الله عز وجل يربي المؤمنين قائلا لهم: إنه لا ينبغي أن تتعلق قلوبكم بمحمد، فإنما محمد مجرد رسول من عندي، رسول يعني إنسان أرسلته ليبلغكم رسالة مني، فإذا أدى مهمة الرسالة التي أوصيته بتبليغها فقبضته، لا تتعلقوا بأزياله وإنما تمسكوا برسالته. هذه هي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. مش عيب أن يقتل، ياما أنبياء قتلوا ورسل قتلوا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه هي الآية التي تلاها أبو بكر الصديق يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها من قبل. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر بن الخطاب: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعي إليه، نعي إليه، هذه كانت الخاتمة. لما سمعها عمر وابن عباس قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نهاية حياته، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، نهاية حياته بعد أن جاهد في سبيل الله حق جهاده، بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة، فتح الله به البلاد وهدى به العباد، رغم أنه كما جاء معنا في اللقاء الماضي يوم بعث لم يكن على ظهر الأرض موحد، يوم مات لم يكن على ظهر الأرض بقعة إلا وعليها موحد صلى الله عليه وآله وسلم. بلغت رسالته الآفاق، بلغت رسالته الآفاق صلى الله عليه وآله وسلم. لما في نهاية حياته تنزل هذه الآيات: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله، سبحان الله، يؤمر بالتوبة. قال ابن عمر: نزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الوداع، فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم، الخطبة المشهورة: يا أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في مقامي هذا، فخذوا عني مناسككم. يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ سكت الناس، قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: يا أيها الناس، أي شهر هذا؟ فسكتنا. حتى قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: وأي بلد هذا؟ سكتنا. قال: أليست مكة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي قوانين حقوق الإنسان تبلغ هذا المبلغ؟ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حماية، حراسة للمسلمين، دماءكم بعضكم مع بعض. نعم، ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وبأبي هو وأمي رسول الله. كان يحب أصحابه، كان يحب المسلمين، كان يحب الأمة. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. نوح عليه السلام يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نوح عليه السلام يقول إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. عيسى عليه السلام يتبرأ فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أمتي، فيقول الله له أمتك أمة مرحومة. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله. وهو الذي فدى أمته بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، ودع الأمة، وقف ليقول أما إن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن عمي ربيعة بن الحارث. هكذا على نفسه بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. كيف بدأ برسول الله وجعله؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم حديث من أحاديث ابن إسحاق، والحديث فيه ضعف، ولكن في السيرة لمحاولة ربط أجزائها نتجاوز عن هذا الأمر مؤقتا. وأنا أنبه أن الحديث فيه ضعف. حديث أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة، أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه يعني، قال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. سلم يا رب سلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. رأيت اختلافا كثيرا؟ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قد كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، حياتي خير لكم فإذا أنا مت أتى أصحابي ما يوعدون صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم أيضا، قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم، وأن يدلهم على خير ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ليسلم على أهل المقابر ويقول: يا أهل المقابر، ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي، يعني أبي موهبة، وقال: يا أبا موهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك ولقاء ربي والجنة. قلت: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح الخزائن والخلد في الدنيا يا رسول الله ثم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا والله يا أبا موهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. أيها المشغولون بالفساد، أيها المفسدون للعباد، أيها الجامعون للأموال، أيها المتكالبون على الدنيا، أيها الحريصون على الحياة، لقد خير نبيكم بين الخلد ومفاتيح الخزائن ثم الجنة فأبى، وأنتم لا تأمنون الخلد ولا الجنة. خير، فاختار لقاء ربه والجنة. لك الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خير، انظر ماذا اختار، اختار لقاء ربه والجنة، اختار لقاء ربه والجنة صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تختار يا عبد الله، ألا تختار الذي هو أنفع لك؟ قال أبو موهبة: ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه، بدأ به وجعه الذي قبضه الله فيه. نعم، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر بي كلمني. كانت الغرف التسعة صف واحد في جوار المسجد، فكان يمر. قالت: فمر مرة ومر الثانية ولم يكلمني، فقلت: يا جارية، ائتني بوسادة وفراش وفيش لي في طريق رسول الله. قالت: وعصبت رأسي، كان حنونا، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان حبيبا صلى الله عليه وآله وسلم، كان رفيقا، كان لطيفا صلى الله عليه وآله وسلم. لما مر عليها مرتين ما كلمهاش، قالت: لا، حطولي فراش في طريقه. قالت: وحصبت رأسي، فمر بي. قال: ما لك يا عائشة؟ قلت: وا رأسا، أشتكي رأسي. قال: بل أنا وا رأسا يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: إذن كأني بك يا رسول الله رجعت فأعرست في بيتي ببعض نسائك. حتى وهو وجع ويعلم أنه ميت لم يترك الرفق بأهله والتلاطف مع زوجه والإحسان إلى أهل بيته. نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله قدوة، أسوة لمن أراد أن يتأسى. فمرض فذهب فاشتد به وجعه، فكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يحمل. قالت: فلم يلبث أن جيء به إلي محمولا. اسمع حديث عبد الله بن مسعود وهو يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. معناها في حديث أبي سعيد الخدري بعده مباشرة قال أبو سعيد: وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك. قال له أنا مش قادر أحط إيدي على رأسك. ولع نار مش طايق أنا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حمى لدرجة أن الحرارة لا تطاف، ما يقدرش يلمسه بإيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. أبشر يا صاحب المرض، أبشر أيها المريض، فكل لحظة مرض فيها رفعة أجز، رفعة دردة وحط خطيئة، كم أنت محتاج للتطهير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الشاهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. إنكم لا تتخيلون شدة البلاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، انظر إلى هذا الحديث العجيب، كيف كان وجعه صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنه اشتدت عليه الحمى اشتدادا، فأمر الناس، أمرهم أن يأتوه بسبع قرب من آبار شتى. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: أنبأنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. مش عاوز كل مرة أقول لك صلي صلى الله عليه وسلم، كل ما تسمع اسمه تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثقل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: صبوا لي ماء في المخضب، حاجة زي طشت، حلة كبيرة ضخمة جدا، إناء، أصبوا لي فيه ماء. ففعلنا. قالت: فاغتسل ثم ذهب لي نوء فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلي الناس؟ صلى الله عليه وسلم. أخذته الحمى فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. قال: صبوا لي ماء حتى أغتسل ليفيق ويخرج للصلاة. فصبوا له الماء فاغتسل، فلما جعل ينوء جاي يقوم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق ثاني مرة قال: أصل الناس؟ قيل: لا، ينتظرونك. قال: صبوا لي ماء، صبوا عليه ماء فاغتسل، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه، وقع أغمي عليه. فلما أفاق قال: أصل الناس؟ هذا تعلق قلبه بالصلاة، ما زال يريد الصلاة، يريد أن يصلي الجماعة. يؤم الناس، صبوا لي ماء. ثالث مرة صبوا، اغتسل، جعل ينوء فأغمي عليه. صبوا لي ماء، لما أفاق قال: أصلي الناس؟ قالوا: لا. قال: صبوا لي ماء في المخضب. صبوا، اغتسل، وجعل ينوء فأغمي عليه. والناس عفوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس، فقال له عمر لا أنت أحق بذلك، فصلى بهم تلك الأيام. بدي به وجع، هذه هي البداية. كان إذا نقل من بيت إلى بيت قال أين أنا اليوم، أين أنا اليوم. كان ينتظر يوم عائشة، فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وكنا يجتمعن عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فجلس يوما صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه، فجاءت فاطمة، حديث عائشة أيضا في الصحيحين عن عائشة قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه أو شماله، ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت. فقلت لها، عائشة تقول قلت لها لقد خصك رسول الله بالسرار، فأخبريني ما سارك، ماذا قال لك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي قلت لها، عائشة تقول قلت لفاطمة رضي الله عنهما، قلت لها رضي الله عنها بأسألك بالله لما أخبرتيني؟ قالت أما الآن فنعم. قالت سارني في الأول فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت صلى الله عليه وسلم، عارف أنه هيموت. إشارات كتير، الإشارة الأولى عرضه مرتين القرآن في رمضان، يعتكف في السنة 20 يوم. ثالث حاجة تنزل إذا جاء نصر الله والفتح. رابع حاجة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. خامس حاجة التخييل، خير بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها وبين لقاء الله، فهو يعلم أنه سيموت وهو بذلك سعيد صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فبكيت ثم سارني فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت، فضحكت. ما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استمع إلى هذا الحديث، حديث البخاري. قال البخاري قال يونس، الإمام البخاري قال يونس هكذا رواه معلقا، قال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. الشاة المسمومة اللي قدمتها له اليهودية، فطار قديم ولنت نسيم. كان موته بسبب سم اليهود سموه، وأنتم لا تعلمون أو لعلكم تعلمون أن السم هناك سم يومي يقتل في ساعة، وسم شهري يقتل بعد شهر، وسم سنوي يقتل بعد سنة، وسم يقتل على المدى البعيد بأنواع موجودة ومعروفة عند العرب. فهذا الذي كان، لو أن الشاة بطقت في فم رسول الله، عارفين القصة دي؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكل الفراح اليمنى نطق اللحم بعد أن ذبحت وشويت، نطقت في فم النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلني فإني مسمومة، ولكن ما زال ألمها يعاوده حتى كانت سبب الحمى التي أصابته عند موته صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، هذا هو الثابت، وفي شهر ربيع، وإن كان قد اختلف في اليوم الذي مات فيه أي الأيام هو، وبعض العلماء على أنه اليوم 12 من ربيع الأول. في يوم الخميس قبل أن يقبض بخمسة أيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أفيضوا علي من 7 قرب من 7 آبار شتت حتى أخرج فأعهد إلى الناس، فأفاضوا عليه من 7 قرب ففعل. فخرج فجلس على المنبر غضب خطبة عظيمة، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحاب أحد، فاستغفر لهم ودعا لهم ثم قال: يا معشر المهاجرين، إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر من بين الناس فبكى وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. فقال: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك، اسكت انت، اهدى شوية، ما حدش فهمها غيره. أبو بكر صحبه، صديقه، حبيبه، القلوب متصلة، فيما بكى وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأبنائنا. فقال: على رسلك يا أبا بكر، انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة منه. الحديث له شواهد كثيرة جدا، هذه الرواية التي ذكرتها الآن لها شواهد كثيرة جدا في الصحيحين. شاهد، أذكر لكم رواية ضعيفة أيضا ولكل جزئية منها شواهد. عن الفضل بن عباس قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديد وقد حصر رأسه، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: خذ بيدي يا فضل، فأخذ بيده حتى قعد على المنبر، ثم قال: نادي في الناس يا فضل، فناديت: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم، وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقومه فيكم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم خرج في وسط الناس قال لهم: لو حد كان يغني عني اني يقف الوقفه دي ويقول الكلام ده كنت بعدته، لكن ما ينفعش غير ان انا اللي اقول، وانا واقف في وسطكم دلوقتي، اللي ضربت له ظهر ادي ظهري يجي يضرب بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، نفديك بأنفسنا. آه، لو نفعل مظالم وحقوق الناس بلايا لا تقاس. خلص وأدي أماناتك. قال: هذا ظهري فليستقد، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد، ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله، ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي أو حللني، فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. صلى الله عليك يا رسول الله، وجزاك عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. كان هذا خروجه، وكان هذا آخر خروجه. ثم وعك وعكا شديدا. عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له عن وجهه، خميصة قطعة قماش يضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها وجعل يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنع. انتبه، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فالمسجد مسجد والقبر قبر. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محترز. يا شباب، احنا مش بنحكي قصة، مش بنروي رواية، لا، ده احنا عايزين نتعلم ازاي مات النبي عشان نموت زيه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، عايزك تموت لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تبدأ الأول تحسن الظن بالله. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث وهو في مرضه: أحسن الظن بالله. اثنين: أدي الحقوق وتحلل من المظالم. ثلاثة: أوصي فيما تجب الوصاية فيه. عارف إن امراتك بتصوت كويس، وصيها قول أنا بريء من كل من تصرخ علي، بريء من كل من تلطم وجهها علي، بريء من كل من تنوح علي، بريء من أي امرأة تحتد الحداد علي أكثر مما شرع الشرع. أوه، قول أنا بريء لو عملت لي صوان وجبت في إيه، أنا بريء لو عملت أسبوع، أنا بريء من اللي يعمل 40، أنا بريء لو خرجت في الجنازة بأي حاجة تخالف الشرع. أوصي الرسول لما كان بيقول ما تصلي عليه وهو في مرض الموت، النهاردة اللي في مرض الموت تيجي تقول له حاجة يقول لك سيبني في حالي، سيبني في اللي أنا فيه. فوصي دلوقتي قبل ما تلحقش توصي، وصي. أيوة الرسول ما تصلي عليه يا ابني، أنت ما بتصليش ليه يا ابني؟ صلى الله عليه وسلم وهو في الكرب، أنا لسه ما ذكرتلكوش كرب رسول الله، كيف اشتد به الكرب والنزع في خروج الروح بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله. أيها الأحبة في الله، هذه وصيته صلى الله عليه وسلم عند موته صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. كأنه يشير إلى النهي عن اتخاذ قبره مسجدا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل إنسان يتعلق بموته عمل أو يغلب على ظنه عمل يعمل له بعد موته وجب عليه أن ينصح فيه، وإلا لزمه إثمه، لزمه إثمه. فعلمك أن العادة أن يأتوا بمن يقرأ القرآن وإقامة السرادقات والميكروفونات وما إلى ذلك وتوزيع السجائر والقهوة وغير ذلك، وجب عليك أن توصي. إذا علمت أن ابنتك أو أختك أو أمك يغلب على ظنك أنها ستحتد عليك أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز لها ذلك، فلا يجوز للمرأة الحداد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فحداد المرأة على زوجها 4 أشهر و10، أما على أبيها 3 أيام، على أخيها، على ابنها، على أي ميت غير زوجها لا يجوز الحداد أكثر من 3 أيام. الحداد اللي هو لبس السواد وعدم التطيب وعدم التزين وعدم الاغتسال وغير ذلك، كل ده لا يجوز أكثر من 3 أيام، لا يجوز. شرع دين توصي، أنت بحاجة إلى أن تكتب وصية في بلد كبلدنا انتشر فيها الشرك، أن تحذر أولادك من الشرك فتقول: ما تعبدون من بعدي. في بلد كبلدنا انتشر فيها الربا، أن تحذر من الربا. انتشر فيها الزنا، أن تحذر من الزنا، أن تحذر من التبرج، أن تحذر من حلق اللحية. اكتب وصيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يبيت فوق 3 ليالي وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. اكتب في زمن التقسيط، اكتب الأقساط اللي عليك. في زمن السلف والديون، اكتب الديون اللي عليك. اكتب اكتب اكتب كل شيء، لأنك ستلقى ربا يحاسبك على الفتيل والقطمير. أيها الأحبة في الله، كانت الوصية الأولى أن أوصى بالأنصار وبأبي بكر، والوصية الثانية أوصى بعدم اتخاذ القبور مساجد، الوصية الثالثة جاءت معنا الوصية بحسن الظن بالله، الوصية الرابعة عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها صدره ولا ينطق بها لسانه. قاعد يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله من جوه قلبه ومش قادر ينطق بيها. لأبي أنت وأمي يا رسول الله، الصلاة التي ضيعها المسلمون في هذه الأيام، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم اشتد برسول الله وجعه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك خرج أيضا. عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي للناس، فجلس إلى جنبه وهو في بردة قد خالف بين طرفيها فصلى بصلاته. قال أنس: هذه آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفا به خلف أبي بكر، آخر صلاة صلاها في جماعة، مش آخر صلاة صلاها في الدنيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد مرض 8 أيام، يعني غاب عن المسجد 42 صلاة، 9 أيام، 9 × 5 = 45، صلى منهم 3 صلوات في المسجد اللي هم أوصى فيهم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وآخر صلاة صلاها في المسجد كانت صلاة الصبح، وليست في اليوم الذي مات فيه، كما قال البيهقي أن آخر صلاة كانت صلاة الصبح يوم الاثنين الذي مات فيه. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين، لأن تلك الصلاة لم يصليها في جماعة لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على ذلك نسيه ويجي في الموضوع، لكن الشاهد ان احنا قلنا صلاة قبل كده صلىها مع الصحابة، وقف وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم. الصلاة الثانية اللي صلىها بالناس ما قدرش يمشي، خرج علي بن ابي طالب والفضل بن العباس يحملانه حتى اجلس بجوار ابي بكر، فكان يصلي بصلاة ابي بكر وابو بكر يصلي بالناس. عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وصح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة فيها ماء، فكان يضع يده في الماء ويمسح وجهه بالماء ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. اشتد وجعه بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما في تلك السكرات، حتى قالت عائشة: لا أغبط أحدا على هون موت بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمى شديدة، سخونة فظيعة، سخونة شديدة جدا، وسكرات الموت، حشرجة الموت، وهو ما زال يوصي، ما زال يوصي صلى الله عليه وسلم. كانت آخر نظرة ألقاها على أصحابه بمناسبة الصلاة أيضا. والحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان الوضع كهذه الغرفة، غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كهذه الغرفة، عليها ستار والناس يصلون هكذا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار ونظر إلى الناس، نظر إليه، شافوه وش نور كأن وجهه ورقة مصحف، تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم لما شافوا أصحابه واقفين يصلوا، فرحان بصلاتهم، فرحان بصفوفهم، فرحان إن نعلمهم، فرحان بخشوعهم. نظر إليهم فتبسم، وكان إذا تبسم استنار وجهه، نور وجهه كأن وجهه ورقة مصحف. فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر وتوفي من يومه ذلك. توفي بعد أن اطمأن على الصلاة. بعد أن نظر إلى وجوه الأصحاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نظر إليهم واطمأن عليهم ثم دخل فما خرج، دخل فما خرج. قالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وبين سحري ونحري، رأسه على صدرها صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع بصره إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريد رطبة، فنظر إليها فعرفت أن له بها حاجة، فأخذتها فنفضتها ودفعتها إليه، فاستنى تسوك كأحسن ما كان مستنا، ثم ذهب يناولنيها فسقطت من يده. كان يضع يده في الإناء ويمسح وجهه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. كان يمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. قالت عائشة: لما خرجت نفس رسول الله لم أجد ريحا قط أطيب منها. استنى تسوك ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وهو يرفع أصبعه حتى مالت يده. مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أنفسنا يا رسول الله، نفديك بأرواحنا يا رسول الله. انقطع وحي السماء، انقطعت هداية الأرض، ضاع كل من لم يستن بسنته، ضل كل من لم يأخذ بمشورته، فقده كل من لم يستفد من حياته. أين رسول الله؟ مات رسول الله، مات رسول الله، ودفن في الأرض رسول الله، وغيبت الأرض رسول الله، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. مات سيد ولد آدم، مات خير البشر، مات حبيب الله، مات خليل الله. انقطع وحي السماء، انقطعت هداية الأرض. قال أنس: يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ويوم مات رسول الله أظلم فيها كل شيء. خرجت نفسه، مات كما يموت البشر، ولكنه كما قال أبو بكر: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. نعته عمته صفية فقالت: ألا يا رسول الله كنت إمامنا، وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت رحيما هاديا ومعلما، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن لما أخشى من الهجر آتيا، كأن من قلبي لذكر محمد، وما خفت من بعد النبي المكاويا. أفاطم، أفاطم صلى الله ربي بحمده على جبهة أضحى بيسرب ساويا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وخالي ثم نفسي وماليا. ولو أن رب الناس أبقى نبينا ساعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. أرى حسنا أيتمته وتركته، سيبكي ويدعو جده اليوم نائيا. ونعاه سفيان بن الحارث ابن عمه فقال: أيكت فبت ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت، عشية قيل قد قبض الرسول، عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل. وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. نبي نبي كان يزل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا، علينا والرسول لنا دليل. أفاطم أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول. ونعاه حسان بن ثابت فقال: كنت السواد لناظري، يعمى عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاذر، فعليك كنت أحاذر. قال حسان: بطيبة رسم للرسول ومعهد، يبين وقد تعفو الرسوم وتمهد، ولا تنمحي الآيات من ذات حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وأوضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد، آيها آناء التلا فالآي منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبر بها واراه في الترب ملحد. فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. وضمن لحد منك ضمن طيبا، عليه بناء من صفيح منضد. تهيل عليه الترب أيد وأعين، تباكت وقد عادت بذلك أسعد. لقد غيبوا حلما وحلما ورحمة، عشية عالوه السرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد. يبكون من تبكي السماوات موته، ومن قد بكته الأرض فالناس آكدوا. وقد عدلت فينا رزية مالك، رزية يوم مات فيه محمد. مات رسول الله، وأصبح الصحابة بعده كما وصفهم بعض السلف كالغنم في الليلة الشاتية. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت من روحه أطيب ريح، أطيب ريح. قالت السيدة أم سلمة: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعت يدي على صدره حين خرجت روحه، فما زلت أجد ريح المسك في يدي جمعة كلما غسلتها فاحت. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لما مات رسول الله دخل عليه أول ما دخل عمر بن الخطاب، ومعه المغيرة بن شعبة، فنظر عمر إليه وقال: وغشيا، ما أشد غشي رسول الله. فلما دنوا من الباب قال المغيرة بن شعبة لعمر: يا عمر، مات رسول الله. فقال عمر: أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فسكت المغيرة، وأرسلت إلى أبي بكر فجاء، فلما دخل كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان مثبت القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا عند الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. انظر إلى عمر وشدته وقوته، ولكن قوة الرجل في قلبه. دخل أبو بكر فكشف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتاه من قبل رأسه فقبل جبهته وقال: وا نبيا ما أطيبك حيا. ثم أتاه من قبل جبهته وقبل جبهته ورفع رأسه وحذر فاه وقال: وا صفيا ما أطيبك ميتا. ثم قبله وقال: وا خليلا مات رسول الله. ثم خرج إلى المسجد فوجد عمر يخطب الناس، وهو عمر يقول: من قال مات رسول الله ضربته بسيفي هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغيب عند ربه 40 كما غاب موسى، ولا يرجعن ليقطع أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات، لا يقولن أحد مات. فقال أبو بكر الصديق: يا عمر أنصت يا عمر. فلم يلتفت إليه عمر وظل يتكلم. أنصت يا عمر. فلم يلتفت عمر وظل يتكلم. أنصت يا عمر. فظل عمر يتكلم، فالتفت عنه عمر، وقف أبو بكر أمامه رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس. فالتفت الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فتشهد وقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر: أهو قد أنزلت؟ والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاء فعرفت أنه الحق، فعقلت حتى ما تقلني رجلاي، فهويت إلى الأرض، وعرفت حين سمعته تلاء أن رسول الله قد مات. نعم، سبحانه جل جلاله كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانه جل جلاله قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانه جل جلاله قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمت دينه، بل سنته قائمة بيننا. من أراد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم درس سنته، فكل لحظة من حياته نعمة أنعم الله بها على الأمة. ولذلك في نفس الآية قال: وسيجزي الله الشاكرين. إننا بحاجة لأن نشكر الله على أن أنعم علينا برسول الله، ونشكر الله على أن متعنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر الله على أن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر الله على أن جعل رسول الله فرطا لنا بين يدينا. نسأل الله أن يبلغه الدرجة العالية الرفيعة، وأن يؤته الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون مات رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.